كتاب النووي كتاب الصلاة المنهاج وإياكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. طبعا إذا قال يقول المصنف هنا: فإذا اقتدى بإمام يعلم بأن صلاته باطلة، وطبعا بطلان الصلاة لها كثير من الأمور، فيعلم ببطلان الصلاة فلا يصح أن يقتدي به، ولو فعل لم تصح صلاته ولم تبرأ ذمته، وعليه بالقضاء أو عليه بإعادة الصلاة. فهنا في قوله لا يصح اقتداء من يعلم بطلان صلاته، بطلان الصلاة تكون بأمرين أو بأمور، منها الكفر لو كان كافرا فلا تنعقد أصالة، فإن علم بأنه كافر وأنه يؤم الناس فإذا قام يصلي خلفه هذا ظالم أولا، وصلاته لا تنعقد وصلاته لا تصح وعليه الإعادة، فلا يصح اقتداء بمن يعلم بطلان صلاته كالكافر، لأن الله جل في علاه قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. وأيضا قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقال وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فقيد بالإيمان حتى صح العمل، كأن يكون كما قلنا كافرا أو يكون قد أيقن واستيقن أنه على غير طهارة، يعني قام جنبا يصلي بالناس، فإن كان مستيقنا عدم طهارته، وإن كان مستيقنا في كفره فلا يصح الاقتداء به، لا يجوز ولا يصح الاقتداء به. قال: ويعتقده كمجتهد اختلف كمجتهدين، أو يعتقد هذا يعني غلب على ظني هذا الباب. قال: أو يعتقده كمجتهدين اختلف في القبلة، كمجتهدين اختلف في القبلة أو إناءين، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة. المعنى هنا بأنه حتى لو اقتدى بمن يعتقد في الاجتهاد بمجتهدين اختلف في القبلة، يعني رجل قال يمين والثاني قال يسار، فهو يعني لا صح الاعتقاد، لا صح الاقتداء إلا فيما صور المصنف بأنه يعتقد كمجتهدين اختلف في القبلة أو في إناءين، فإن تعدد الطاهر فبالأصح الصح. والمعنى هنا إن لم يتعدد الطاهر لم يصح الاقتداء، لأنه لو تعدد الطاهر عند أواني ثلاثة فيها فقط إناء أو أواني أربعة فيها إناء واحد نجس، فهنا تعدد الطاهر، هنا تعدد الطاهر أو تعدد أواني الطهارة، فهذا في الأصح يصح، وإن كان الثاني أنه لا يصح الثاني بأنه لا يجوز الاقتداء به، لأنه متردد في الغسل أو في الوضوء بنجس أو بطاهر، لذلك قال لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء بواحد منهما، والثالث يصح الاقتداء بالأول إن اقتصر عليه، فإن اقتدى ثانيا لازم إعادة ذلك للاشتباه. أما المعتمد في المذهب في هذا الباب بأنه يتعين أو قل يصح الاقتداء به، يصح الاقتداء به إن تعدد الطهر ولم يتعين الإناء الذي فيه نجاسة يعني على ما استعمله بعضهم. قال: فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا لانتفاء المحظور، انتفت العلة انتفى الحكم، لأن العلة في عدم الاقتداء هو تيقن النجاسة وهنا غير متيقنة، غلب على ظنه بأن هذا الإناء طاهر، فإن غلب على ظن ذلك عمل بغلبة الظن، لأن أكثر العبادات على غلبة الظن ليست على اليقين، على غلبة الظن، فإن ظن الطهارة طهارة الإناء اقتدى به قطعا قولا واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو اشتبه خمسة، لو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ. أي ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة على الظن في هذا الباب. وأما كل في صلاة مبتدئين بذلك بالصبح فالخمسة بأواني خمسة توضأ كل واحد منهم بإناء، وهذه الخمسة اشتبه فيها بواحد نجس عند أربعة الطهارة واشتبه بواحد نجس. وتنوعوا في الصلاة مبتدئين من الصبح إلى الخمس صلوات، من الصبح إلى الصبح. وأما كل في صلاة أي مبتدئين بالصبح إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ففي الأصح أي السابق في المسألة قبلها، ففي الأصح يعني السابق في هذا هذه المسألة كلها آسف، ففي الأصح في أي مسألة في الكلام الذي سبق أو التصور الذي سبق في المسألة يعيدون العشاء. وإعادة العشاء لتعين النجاسة في حق الإمام الذي صلى بهم العشاء، كما قلنا هم أربعة أربعة على الطهارة والشك في واحد نجس، فالإعادة في هذا الذي فيه هو نجاسة في العشاء، فيصلون الصبح والظهر هذا الاقتداء يصح، والعصر والمغرب أما العشاء فعليهم الإعادة إلا إمامها إمام العشاء فيعيد المغرب، لأن الصبح سحر له وكان الظهر والعصر عند أئمتها اللي هو كانوا على تعبير التطهر وهو متطهر بزعمه، فتعينت هذه النجاسة بحق إمام المغرب. العبارة الشاملة أن كل منهم يعيد ما كان مأموما فيه لآخرا، ثانيا أن كل واحد منهم يعيد الأربع التي كان مأموما فيها. فإذا النظر في ذلك خمسة أواني حتى تتصور المسألة، ونعرف أن تصورها فيها شيء من الإعناء. خمسة أواني خمسة آنية من هذه الأواني نجسة، والأربعة فيها والأربعة على الطهارة واشتبهوا في واحد وهم يأمون، الخمسة يأمون، إذا في تبادل، فهناك من يكون يعني فيه نجاسة تطهر بالنجاسة واحد منهم، فلذلك يبتدئون الصلاة بالصبح إلى العشاء يعيدون فقط العشاء لأنه قد تعينت النجاسة في حق إمام العشاء، إلا هو لأنه يظن بأنه الطهارة بأنه على طهارة، وهناك من يكون على النجاسة فيكون هو الآخر لأنهم قاموا من طهارة أربع وواحدة فيها نجاسة أخروها، فإمامها يعيد المغرب فقط اللي هي آخر صلاة له قبل أن يصلي، فإنها قد صحت له الظهر والعصر والصبح متطهر ويرى في نفس الطهارة، فيكون آخر صلاة على الطهارة التي ليس كان إماما فيها لأنه كان إماما في العشاء، فيكون المغرب فيعيد المغرب. أما القول الثاني فكل واحد منهم صلاة واحدة تجزئه التي غلب على ظني أنه طاهر فيها، ويعيد الصلاة الأربع بعد ذلك، ويعيد الصلاة الأربع بعد ذلك. وهذه يعني المسألة متصورة في الاقتداء بمن علم طهارته وأيضا بمن شك في طهارته. قال ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصل دون اللمس اعتبارا بنية المقتدي. وهذا الكلام طبعا فيه نظر لأنه الأصل فيه في الكلام على مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. تعلمون أن الشافعية يرون بأن مس الذكر ينقض الوضوء لكن بضوابط، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره يعني بكف يدي، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونها ودون حائل فليتوضأ، ليس دونها حائل فليتوضأ. وهذه هي دلالة واضحة جدا على مسألة التفريق في مسألة المس وغير المس. والأحناف يرون أن المس لا ينقض مطلقا، هو يقول لو شافعي يعني قد اقتدى بحنفي باختلاف الاعتقاد يعني فمس فرجه واختصر يعني اخرج الدماء. فالدماء هنا ايضا على النقض او عدم النقض عندنا انها لا تنقض الوضوء. فالاصح الصحه في الفضل دون لمس اعتبارا بنيه المقتدي، لانه محدث في اعتقاده في المس، واما الفضل لا يكون محدثا. انه الشافعي يعتقد بان من مس فرجه ينتقد وضوءه على الضوابط التي ضبطها، ويرى ان الفضل او الرعاف او خروج الدم من اي مكان في غير المحل انه ليس بحدث ينقض الوضوء ينتقد الوضوء به. والثاني القول الثاني في المذهب هو عكسه، لانه انتقد في الفضل لا في المس، لان صلاته والحاله في هذه صحيحه في نفسي وخطاه عندنا غير مقطوع به، لان كما قال الامام الشافعي يقول قولي صواب يحتمل الخطا وقول غيري خطا لكن يحتمل الصواب. فذلك قال الحليم واستحسنه الرافعي: اذا اما ولي الامر او نائبه فترك البسمله، والماموم يرى وجوب البسمله انها ايه من الفاتحه، صحت صلاته خلفه عالما كان ام عميا، وليس بالمفارقة من الفتنة لما فيه من الفتنة، يعني يخشى أن يفارق فتكون الفتنة، وأيضا كأنه لا يعتد بصلاة ولي الأمر فيكون مهيجا عليه. فقال هذه فتنة ولابد ألا يحدث هذه الفتنة وأن يصلي خلف الإمام. طبعا هذا جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يأتون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي لنفسك ثم صلي معهم، صلي لنفسك ثم صلي معهم في هذا الباب. قال ولا تصح قدوة بمقتد، أي هو مأموم، فلا صح أن يتخذ إماما، لا صح أن يتخذ إماما. مسألة الإمام والمأموم، وإذا كان ولي الأمر، لأن ولي الأمر أصالة يرفع الخلاف أو في خوف الفتنة، فهنا إذا كان المأموم لا يفارق الإمام، وكان الإمام صلاته باطلة والمأموم يعلم ببطلان صلاته فلا يفارقه، لما؟ خوف الفتنة، خشية الفتنة، ولكن عليه أن يعيد الصلاة، يعني خاف الفتنة ولم تؤدى الصلاة بالشروط والأركان وعلم بيقين بطلان صلاته، فإنه يتم ويذهب ويصلي مع نفسه. أما إذا كان مسألة الاختلاف في المسائل الخلافية فيصلي خلفه والصلاة تكون صحيحة كما قال المصنف. عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ والمقصود بذلك هم بنو أمية. بنو أمية كانوا يؤخرون الصلاة، حتى كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ممن يؤخر الصلاة، حتى جاءه عروة وراجعه في ذلك، فكانوا يؤخرون الصلاة، وكان بعض العلماء يقولون يؤخرونها إلى آخر الوقت، الوقت الموسع يصل إلى الوقت المضيق، والصحيح الراجح أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها، كانوا يؤخرونها. وهذا هذه من مآثم ومن مفاسد التي يعني كانت في بني أمية في هذا الباب، تأخير الصلاة عن وقتها. لذلك قال: أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال أبو ذر: فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصليها، يعني معهم خوف الفتنة، فصليها تكن لك نافلة. وأيضا الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. قال رجل: يا رسول الله معهم؟ قال: نعم إن شئت، يعني ويصلي معه فأصلي معهم. قال: نعم إن شئت. والحق أن ابن مسعود لما قال سلم على الغلمان أو على أمراء سيأتون فيؤخرون الصلاة عن وقتها، قال ابن مسعود: أفأصلي نفسي؟ قال: أو تسأل الصلاة خير موضوع فعلي أن يتمسك بها. وأيضا في لفظ ابن مسعود قال: صلي الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم صبحا، يعني يعني سنة. ولذلك أبو هريرة كان يخشى أن يحدث مثل هذه الأحاديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: سيأتي أقوام، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أقوام أو يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم، وإن نقصوا فعليهم ولكم، نقصوا فعليهم ولكم. لذلك قال المصنف: ولا تصح قدوة بمقتدم، يعني هو صار مأموم فكيف يكون إماما؟ لا تصح القدوة بمقتدم. ولا يشكل على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى بصلاة النبي، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. ليس هذا اقتداء بأبي بكر، أبو بكر اقتدى بالنبي، وهم لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من يبلغ، فكان من أبي بكر تبليغا، كان من أبي بكر تبليغا، وليس الاقتداء بمقتدم. وهذا إجماع. ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم يصلي بتيمم، كمقيم تيمم. فالمقيم الذي تيمم عندنا في المذهب عليه الإعادة. والسؤال هنا: رجل لم يجد الماء في الحضر، مقيم، فتيمم وصلى، قالوا عليه الإعادة، لما شطار يقولون على الإعادة مع أن الله جل في علاه قال: فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ كيف يقولون هذا؟ هذه مخالفة صريحة للكتاب. فكيف توجيه قول الشافعية بأنه لو كان مقيما ولم يجد الماء تيمم وصلى ثم عليه الإعادة؟ غفر الله لكم. إذا لا تصح الإمامة، لا صح الاقتداء بمن عليه الإعادة. من عليه إعادة مقيم تيمم، هذا عليه إعادة، فلا صح الاقتداء به. قلنا: لما يعيد؟ السؤال هنا لكم في المذهب، قالوا: فإن تيمم وصلى يعيد، مع أن الله قال: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لأن الأمر لم يعقد لفقد الماء في حد. لا، ليس كذلك يا حاتم، تدبر تصل. ممتازة، وهذه المرأة يعني تقعد بقى تحفظ، ممتازة أثرية. نعم، جزاك الله خيرا. نعم صحيح، هنا الإجابة جاءت وطارت، ما أدري لما طارت، لكن الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. أم ماريا أتت بإجابة وقالت: لأن العذر نادر، وهذه إجابة صحيحة. فعندهم العذر النادر تقام له، تعاد له الصلاة، العذر النادر تعاد له الصلاة، هذا صحيح الراجح. نعم، جزيت الجنة. نعم، فقالوا: مقيم لا يقتدي بمتيمم، لا يقتدى بمقيم متيمم. لما؟ لأنه عذر نادر، والنادر لا حكم له، لذلك قالوا عليه الإعادة. ليست صحيحة عندهم. قال: ولا قارئ بأمي، ولا قارب أمي. طبعا إذا قلنا بأنه لو لا يصح اقتداؤه بمقيم متيمم، من باب أولى لا يصح اقتداؤه بمن لم يجد لا تراب ولا ماء، لأن هذا أنظر من النادر. النادر أن يتيمم ولا يجد ماء في الحضر، أنظر منه أن لا يجد لا ترابا ولا ماء، فيقال هذا عذر نادر، فعليه وجوبا القضاء إن صلى على حاله، فلا يقتدى به. ولا يقتدى، يعني ولا قارئ بأمي في الجديد. ومعنى أنه يقول في الجديد، إذا القديم يخالفه. لما يقول ولا قارئ بأمي، قارئ رجل قارئ يحفظ القرآن، يقرأ القرآن لا لحن فيه، ولا يقتدي بأمي الذي لا يستطيع القراءة. أما في القديم ففيه تفصيل، قالوا: نفرق بين السرية والجهرية، ففي السرية أخف يتسامح فيها فيقتدي به، وفي الجهرية لا. والصحيح الجديد، صحيح هنا الجديد، وهذا المعتمد طبعا، ونقول الصحيح الأقرب للسنة، يعني لأنه بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، الأمي ليس من أهل، لا يقرأ أصلا، الأمي ليس من أهل التحمل. فإذا الأمي، طبعا الكلام بالأمي هنا الذي لا يعرف يقرأ، ومعناه أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، لا الأمي الذي عنده علم، لأن هناك أكثر من يعني كثير من الناس الذين قد برعوا في ساحة في سماء الإسلام، كان كثير منهم ليس معه شهادات ترفع حتى الأمية، وكان حافظا متعلما بالتلقين، هذا أمر معهود من العرب. ولا لا قارب أمي في الجديد، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفتحة. شوفونا الآن قال إنه أمي، إنه مش مدخل القراءة، لذلك سماء أمي ساقا بأمه. قال وهو يعني الأمي، من هو الأمي؟ قال وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفتحة، فإن أخل بحرف من الفتحة أضاع الصلاة، ولأن الفتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. ما يهم تقتنع أم لا يا حاتم، حتى ننتهي بس من الدرس. قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة من يقرأ فتحة الكتاب. من صلى صلاة بغير فتحة بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. لذلك قال الذي يخل بحرف من الفاتحة أو بتشديدة، إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، إذا أخل بحرف فإن بذلك صلاته تبطل، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا يضيع على الناس صلاة، لا سيما الذي يقرأ خلفه ويكون متقنا. يبقى الأمي هو من يخل بحرف أو تشديد. وأيضا ومنه يعني الأمي أيضا الأرت يعني التاء المثنات التي فيها التشديد، يدغم في غير موضعه، أو الأنثر يبدل حرفا بحرف، كالسين يبدله بالساء، أو الراء يبدله بالغين، وأنت ترى ذلك يعني، أو بالياء، وهذا سمعت أنا يعني راجل يصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله، يعني الراء لا يأتي بها، يقول أي يحمان بهذه، يعني مشبع الياء لا علاقة لها بالراء بحال من الأحوال، فلا يصح القارئ أن يقرأ خلفه، أن يصلي خلفه ونقتدي به. أو الألزم في السين يجعلها ساء، أو يجعل الراء غين أيضا، ليست ياء، يجعل الراء غين، يعني بدلا ما يقول الراء ينطقها أغ، كأن يقول غير المغضوب لا غير المغضوب عليهم، غير المعنى كلية، فهذا لا صح الاقتداء به. وهنا أنت لو الإخوة لو ذهبوا إلى الخليج أو في بلاد أخرى ترى كثير من الأئمة هنود عجم، فترى بأنه يلحن في الفاتحة لحن جري، ما يأتي بالحرف على وجهه بحال من الأحوال، لا سيما يعني هناك حروف كما قال علماء هنا التساؤل فيها واضح، كالصراط لأن فيها قراءات كثيرة، فالصراط فيها قراءات كثيرة، وهذه القراءات الكثيرة في الصراط ممكن لا تبطل بها الصلاة، أن هو تقرأ الذرات الصراط الصراط، فالقراءات الكثيرة بهذه يتسامح فيها قرب المخرج أيضا في هذا الباب، لكن هناك كما قلنا تضييع لمسألة المعنى بأنه يكون ألدغ في الحروف. مثال الذي كما قلنا يغير الحرف السين مثلا بالساء كما أنشد بعضهم، وألدغ سألته عن اسمه فقال لي اسمي، ما قال اسمي، السين عنده خلاص صار ساء، فقال اسمي مرداس، هو اسم مرداس بالسين فجعلها ساء، فهو يقول من اللطائف فعدت من لزغته ألزخا، فقلت أين الكاف والطاس، والمقصود بها أين الكاف والطاس، فقال هذا مثل هذا الذي حول السين إلى ساء ظاهرة جدا صلاة تبطل، لا صح الاقتداء به، طبعا صلاة تبطل الذي يقرأ صحيحا القارب الأمي، فلا يصح الاقتداء به، لذلك الأم يصح أن يكون إماما للأم لمثله فقط، أن يصلي منفردا أو يصلي بأمي مثله هنا تصح. ولذلك المصنف قال وتصح بمثله الاقتداء الأمي بمثله لاستوائهما في النقصان، وقال بعض علمائنا من الشافعية قال وهذا أيضا فيه نظر، لأنه لا ضرورة، والقارئ هو الذي أم، والقارئ هو الذي أم. قال وتكره، وهنا معنى تكره هنا لأن الأولى وإن كانت لا تصح فهذه تصح لكن مع الكراهة، وتكره موجود لي عند شيخنا الفاضل لي أن يقول الساء يعني ينطق تقصدين ينطق السين ساء، هذا لا يقتضى به، لا يصلى خلفه. من كان ينطق السين ساء هذا نعم لا يقتدى به، لا يصلى خلفه. قال نصنفه تكره بالتمتام والفأفاء لأنه يزيد التاء يزيد الحرف يكرر التاء، والفأفاء بهمزتين والمد يكرر الفاء، فالذي عنده هذه العلة بأن يكرر التاء مرتين يكره الصلاة خلفه، وإن كان التكرار قد لا يكون لحنا وتغييرا للمعنى. وأيضا الفاء الفأفاء الذي كما قلنا يأتي بالفاء ويجعلها بفاءين، الذي ينطق الدال زاي فهذا أيضا فيه من التغيير واللحن. أيضا المصريين عندهم هذا العطب لكنه يعني يكره الاقتداء بمن يفعل ذلك، الذين لا يخرج لسانه يقول الذين، الظالمين يقول الظالمين لا يخرج لسانه، ولكن هذا كما قلنا يعني يكره الاقتداء به ولكن صار صح معه. لكن لو كان الخليفة كما أشار حاتم يصلى خلفه إلا في اللحن الذي تبطل به الصلاة. نعم يا طاهر، هذا في مصر كثير فلا يعتنون بهذا، وهذه يكره ما إمامة من يفعل ذلك أو الاقتداء به وإن كانت لا تبطل الصلاة. وكذلك اللاحن اللي هو يلحن يعني يغير آخر الحرف إعرابا يعني، فإن كان التغيير اللحن هنا في فإن كان قد غير معنى المعنى تاما فتبطل الصلاة بذلك ولا صح الاقتداء به. كان يقول صراط الذين أنعمت عليه، إذا ضم التاء هذا لحن فاحش لأنه غير المعنى تماما، لأنه أصل الآية صراط الذين أنعمت أنت ربنا، فإذا قال صراط الذين أنعمت هو الذي أنعم تغيير تام للمعنى فتبطل الصلاة. حتى لو قال أنعمت الآية المخاطبة فيكون هذا بالكسر أو بالضم تبطل بها الصلاة، بالكسر أو تبطل بها الصلاة، هذا للعالم يعني. فإن اقتدى من يعلم بمن يفعل ذلك فلا يصح له فلا صح الاقتداء، وعليه وجوبا الإعادة فإن عجز لسانه هو قال كأنعمت بضم أو بكسر كأنعمت أبطل صلاة من أمكنه التعلم، الذي يستطيع قراءة يعني، لأن هذا ليس بقرآن. فإن عجز لسانه قال المصنف فإن عجز لسانه أو لم يمضي زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي، يعني تصح صلاته لنفسه ولمن كان خلفه مثله، تصح الصلاة لنفسه ولمن كان خلفه مثله. حتى في قول الأئمة لمن كان خلفه مثله فيها نظر لأنه لا ضرورة لأن يصلي خلف الأمي، وهناك القارئ زهرة تقول ففي ألمانيا المسلمين لا يقدر نطق الساء والزاي والشين، هذا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، نتكلم على أنه يقتدى به، يأتي قارئ يقرأ كل هذه الحروف صحيحة فيصلي خلفه، فإن كان هذا إماما لا صح الاقتداء به، لكن هو في ذات نفسه صلاته صحيحة، لذلك قلنا تصح صلاته لنفسه، وإن كان الذي يقتدي به مثله صحة الصلاة. وإن لا أي وإن كان في غيرها فتصح صلاته والقدوة به. يعني إن كان إن كان إن كان ألثغ أو إن كان أمي في السورة غير الفاتحة صحت الصلاة سواء صلى خلفه القارئ أو الأمي مثله. لما؟ لأن السورة بعد الصلاة لا تبطل بها الصلاة، السورة بعد الصلاة لا تبطل بها الصلاة، وأصل صحة الصلاة بأن يكون القارئ يتقن مسألة الفاتحة ولا يكون أميا في قراءة الفاتحة. قال ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، يعني لا يصح للمرأة أن تكون إماما، وإياك لا يصح للمرأة أن تكون إماما، لا يصح في هذا الباب أن المرأة تصير إماما، لا سيما وأن المرأة الجماعة في حقها فيها نظر، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على العموم. فلا يصح للمرأة أن تكون إماما، لا يصح للمرأة أن تكون إماما. لذلك قال قدوة الرجل أو الخنثى. طب الرجل وقد علمناه، الرجل وقد علمناه، لما الخنثى؟ قالوا لأن الخنثى قد تكون رجلا، فإن كانت رجل فلا يجوز، فإن كانت رجلا فلا يجوز الاقتداء بالمرأة، وقد تكون امرأة احتمالية واردة، لكن هنا لا يجوز لأنها قد تكون رجلا. والحق بأن امتناع قدوة الرجل بالمرأة هذا مذهب الجميع من المحدثين والفقهاء، بل كما قال العلماء ومذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة والفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة، لا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة. وقلنا قدوة الخنثى بالمرأة لا يجوز لأنه احتمالية أن يكون رجلا واردة، فلا يجوز للرجل أن يهتم بالمرأة. ولا يخفى أن القول على الخنثى هنا الخنثى المشكل الذي له فرجان لا يعلم هو امرأة أم رجل. والحق بأننا نقول في قولي ولا تصح قدوة رجل، بل قل ولا تصح قوة ذكر. لما؟ لأن الصبي يدخل في الباب، لا يصح للصبي أن تصلي به أمه أو أخته الكبيرة ويكون صبيا لم يبلغ الحلم، لا يصح هو يؤم بها لكنها لا تؤم به. شوف انظر وصل إلى هذا، وهذا بيان وما تراه في الصلاة لابد أن تطبقه في الحياة، كما قالوا لأبي بكر، وهذا قاله عمر وقاله علي، رضيك الله رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فشوف أنت انظر الآن في الدين لم يقبل الشرع أن تؤم المرأة الرجال وأن تكون أمامهم، فكيف في مسألة الحياة أيضا؟ لذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال وتصح القدوة للمتوضئ بالمتيمم، وتصح للمتوضئ بالمتيمم إن كان مسافرا، لأن التيمم في الحضر كما قلنا عذر نادر في المذهب فلا صح الاقتداء به. قال وبماسح الخف، يعني الذي غسل رجليه له أن يقتدي بمسح الخف. لما؟ لأن في الكل طهارة، في الكل طهارة، وقد مسح النسيم الغسل، قد مسح الخف وقد أمر به وأمر بالمسح على العمائم والتساخين، فهذه قد أتى بالطهارة، قد أتى بالطهارة. ولأنه لا يؤمر بالقضاء، ومسألة عدم القدوة إذا أمر بالقضاء، ولا يؤمر بالقضاء إلا إذا كان العذر نادرا كما فصلنا قبل ذلك. ويصح اقتداء القائم بالقاعد، وهذا للحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أن أبا بكر يصلي بالناس، أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في نفسه خفة فخرج بين رجلين يتهادى بين رجلين، هو العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قالت أحدهما العباس، ولم تذكر علي لما كانت بينهما من وحشة، لأنها لما سمعت أنه قال النساء غيرها كثيرات حديث الإفك يعني اشتد الأمر عليه وما كان لعلي أن يقول بذلك، لكن علي بن أبي طالب يعتذر له بأنه أراد أن لا ينشغل نفسه بأي شيء إلا بالوظيفة التي خلقه الله من أجلها. قالت لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، فقال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، والنبي قاعد وأبو بكر قائم، فكان النبي يصلي قاعدا وأبو بكر يقتدي بالنبي قائما والناس جميعا قياما يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، كأنهم جميعا يقتدون بالنبي القاعد، فلذلك قال صح أن يصلي القاعد بالقائم، صح ذلك. لكننا نقول من السنة خروجا على الكلام في المذهب أنه لو ابتدأها قاعدا على الجميع أن يقعدوا، لو ابتدأها قاعدا على الجميع أن يقعدوا، والدلالة على ذلك بأنهم لما زاروا النبي عندما شحج فخذه وقاموا يعودونه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى قاعدا، فصلوا قياما، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، أشار إليهم بيده أن اقعدوا، صلوا قعودا. لذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وللكامل يعني البالغ الحر الكامل الوضوء أن يصلي بالصبي فتصح إمامة الصبي به، نعم، وإن لم يكن مكلفا، وهذا أصله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم القوم الأقرأ، عندما يعني جاءه الشباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت صلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سفرت فليأمكم أقرأكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم، وهذا حديث يعني هذه الزيادات كلها تحتاج إلى تحقيق، لكن الصحيح هو ما في الصحيحين بأن عمرو بن سلمة الجرمي صلى بهم، فكان يمر عليه الركبان فيتعلم منهم القرآن حتى حفظ القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أكثركم قرآنا، فأتوا إلى عمرو بن سلمة فصلى بهم، فكانت النساء يعني إذا ركعنا أو سجدنا يقولنا غطوا عنا إست صاحبكم، غطوا عنا إست صاحبكم، فقال فاشتروا لي ثوبا جديدا، فما فرحت بعد الإسلام بشيء مثل ما فرحت بهذا الثوب. شوف انظر رزق من أجل الإمامة والصلاة، يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويأخذ به آخرين، فأما الناس وأيضا أتوا له بثوب جديد لأم الناس، فأما بهم وكان من أفرح الناس ومن أسعد الناس لهؤلاء لقومه. قال والعبد أن يصح الكامل من كمال الحرية أن يقتدي بالعبد وأن يؤمه العبد إن كان قارئا، لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رمضان يؤمها عبدها، هو الذي كان يؤم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكوان، وكان يأخذ المصحف ويقرأ منه، كان يأخذ المصحف ويقرأ منه، فيصح أيضا القدوة أن يقتدي الكامل بالعبد لو أنقص منه حرية ومكانة. ويصح الأعمى والبصير سواء، يعني يصح الاقتداء بالأعمى، نعم يصح الاقتداء بالأعمى إن كان أقرأ، وإن كنا نقول بأن البصير أولى إن كان قارئا، وإلا فالأقرأ هو الذي يقدم. والأعمى والبصير سواء، وهذا على النص في هذا الباب، بل بعضهم يرى بأن الأعمى يقدم لأنه يكون قد أخذ بأسباب الخشوع يكون أخشع، يعني الأعمى يقدم على أنه يكون الأخشع في هذا الباب، وأيضا قالوا البصير أولى لأنه الذي يستطيع أن يتجنب النجاسات ويستطيع أنه لو انحرف عن القبلة أن يرى القبلة فيكون فيعتدل، لكن الأعمى قد ينحرف ولا يدري أنه قد انحرف عن القبلة. فنظروا في مراعاة الأعمى على الخشوع وعلى عدم الالتفات، ونظروا في البصير على تجنب النجاسات وأيضا تجنب الالتفات من القبلة. والأصح، وإن كان هذا في خلاف في المذهب لكن المعتمد، الأصح صحة قدوة السليم بالسلس، يعني الذي يصاب بسلس البول أجلكم الله ونسأل الله أن يحفظ الجميع، أصيب بسلس البول، تعلمون أن سلس البول استمراره وهو أنه يعامل معاملة المستحاضة بأنه يغسل المحل ويلفه بلفافة ثم يصلي الصلاة بوضوء كامل في كل صلاة عند دخول الوقت يصلي، أن هذا حقا ليس رفعا للحدث، الحدث مستديم فهو إباحة للصلاة، فيصح من كان كاملا أن يقتدي بالسلس وأيضا الطاهر بالمستحاضة، لكن هو يقيد عندنا في المذهب بالمستحاضة غير المتحيرة، لأن المتحيرة هذه مسألة كبيرة جدا في هذا الباب. فالمستحاضة التي استمر الدم، قال سلم استسفري، وقال شد عليك أو تلجمي، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ، أمرها أن تتوضأ بكل صلاة، وفي رواية أمرها أن تغتسل في كل صلاة. فيجوز الاقتداء بها، ويجوز أيضا الاقتداء بمن يستنجي بالأحجار، يعني يكون من استنجى بالماء له أن يقتدي بمن استنجى بالأحجار. والفرق بينهما بأن الذي يستنجي بالأحجار قد يزيل العين لكن يبقى الأثر، والماء أعظم في الاستنجاء، الماء أعظم في الاستنجاء، ومع ذلك يصح الاقتداء به وهذا صحيح، يصح الاقتداء به وهذا صحيح. وأيضا يصح أن يقتدي الكامل في الثياب، الطائف الثياب الكاملة، مع من في ثوبه بعض النجاسة التي يعفى عنها، يصح في ذلك. ثم قال ولو بان إمامة امرأة أو كافرا معلنا، يعني معلنا يعني ظهور كفره أو ظهور أنها امرأة، لا يقال أنه اختلط عليه، ظهر أنها امرأة أو ظهر أنه كافر، سواء كان معلنا كالذمي أو قيل، أو كان مخفيا أي كزنديق، يعني رجل حاد أنكر وجود الله فعلاء أنكر النبوة، زنديق من الزنادق أخفى ذلك، كالذين نراهم يوما ليلا نهار، الذي ينكر عذاب القبر، والذي ينكر سؤال القبر، والذي ينكر الحجاب، كل هذه زندقة. فلذلك قال إمامة، لو بان في الإمامة أنه تم بامرأة أو تم بكافر أعلن كفره كالذمي، أو بكافر لم يعلن كفره كالزنديق، وجبت الإعادة، نعم لأنها لم تعقد، وجبت الإعادة. وهنا وجوب الإعادة لأنه قصر، لأن على الأنوثة أمارة وعلامة معروفة، المرأة حتى يعني المرأة في حركاتها تعرف أنها امرأة، هي جبلة خلقت هكذا. وأيضا الكافر له أمارات معلوم بها إن كان ذميا، فلما قصر بترك البحث وتقصي الحقائق في هذا الباب قلنا تعديت فعليك الإعادة. لذلك قال في الكافر إن كان معلنا أو كان خفيا، قال إن كان خفيا فمن كلامه يعرف، فلا بد أن يتبين حتى إذا أراد أن يصلي خلفه علم هذا زنديق أم لا. إذن قال لو بان امرأة إمامة امرأة أو كافرا معلنا أو مخفيا، يعني عليه الإعادة، وجبت الإعادة وجوبا، إلا قال لا جنبا، وذا نجاسة خفيفة خفية، لا جنبا، لأنه قد ورد في الأثر بأن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه صلى بالناس جنبا ناسيا، فلما تذكر قام فاغتسل وأعاد لنفسه ولم يعد المقتدي المأموم ما أعاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صحت لهم وصحت له وصحت لكم، وإلا فصحت لكم ولم تصح له. والقول في الجنابة لما قالوا أنه لا إعادة، والقول في النجاسة الخفية لما قالوا لأنه لا إعادة، على التعليل أتينا بالأثر من النظر، من باب التعليل، من باب الدليل فعل عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنة الخفاء الرشيدين المهدين من بعد يعض عليها بنوارس. أما التعليل فلأن مسألة الجنابة ليس عليها أمارة، دل عليها أمر خفي، وأيضا كان هناك نجاسة معفوة عنها ونجاسة خفيفة غير ظاهرة ليس عليها أمارة، لذلك لم يكن مقصرا ولا متعديا. فلما انتفى التعدي والتقصير ما كان عليه الإعادة، فلما انتفى التعدي والتقصير ما كان عليه إعادة، ولكن إن لوحظ التقصير والتعدي فعليه الإعادة. يقول المصنف: قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله تعالى أعلم. يعني لو كان خفي الكفر أيضا كمعلنه فعليه الإعادة، فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر، ولأنه ليس أهلا للصلاة، ولو أتى بها لا تقبل عند الله جل في علا. قال: والأمي كالمرأة في الأصح، والأمي كالمرأة أي فيعيد إذا بان أميا يعيد، لأن الأمي لا يأتي بصلاة على وجهها، لا يأتي بالفتح على وجهها. أما لو بان جنوبا فإن الحدث ليس نقصا في حقه بخلاف الأمية، لكن لو بان أميا عليه إعادة الصلاة، لو بان أميا عليه إعادة الصلاة، لأن هذا نقص يخل بالصلاة. ولو قام يصلي فظن أن الإمام مخنث فظهر رجلا عليه الإعادة وجوبا، لو قام يصلي فظن الإمام مخنث ولا يجوز أن يقتدي به، فصلى واقتضى ثم ظهر أنه رجل عليه القضاء. لذلك قال المصنف: فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأزهر. لما؟ لأنه تعدى في ابتداء الصلاة، تعدى في الابتداء واقتدى بمن لا يحل له أن يقتدي معه. نعم، المرأة لها أن تصلي مع أخواتها جماعة وتكون هي في الوسط، لها ذلك. فإن صلى واقتدى بخنثى، ظنوا أنها خنثى وظهر أنه رجل، لم يسقط القضاء لأنه تعدى في الأول، لأنه لا يجوز له أن يقتدي بالخنثى. ثم قال والعدل أولى من الفاسق، وهذا نقف عنده الكلام على العدالة والفسق، وأن الفاسق مهما كان تصح صلاته، مهما كان تصح صلاته، الفسق لا يسقط الإمامة، بل من اقتدى به صحت الصلاة، لكنه كما قلنا لا يصدر. وهذا فيه كلام سنبينه يعني في الدرس القادم، حتى نفصل كيف يحكم على المرء بالفسق، لأن هذه المسألة في الساحة التي عندنا الآن جهل مطبق وجهل مركب وتجاسر، وفيه ما فيه من التعدي، وفيه ما فيه كما قلنا من الظلم البين بالاتهام بالفسق وفي غيره، لا سيما أن أصل الكلام على الفسق المجاهرة، يعني أصل الاتهام بالفسق المجاهرة، يعني لا يكون الفسق فسقا إلا بالمجاهرة، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الذي بعده. إذا صلت الزوجة مع زوجها أين كان صحيح؟ تكون خلفه ولو كانت منفردة، حتى تكون خلفه. إذا خرج الإمام من الصلاة وهو قد قرأ سورة الفاتحة، فهل هذا أخذ مكانه يعيد قراءة الفاتحة؟ إن كان مأموما لا يعيدها، يعتد بها. نعم. لما الأخت إمام تسجد مثلا، هل أخواتها يسوونها أم تنتظر أن الإمام تسجد؟ هو الأصل أن المأموم يصلي متبعا للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعه وإذا سجد فاسجده. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقصدين جزاك الله خير. نعم يعيد. نعم يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت الذي قيس بالمستحاضة. نعم عليه الوضوء في كل صلاة، وأيضا الوضوء لا يكون إلا بعد الخروج من إلا بعد دخول الوقت، لا يكون إلا بعد دخول الوقت. لا لا لا لا، حتى في صلاة النساء لابد أن تتمهل حتى تسجد التي تؤم بهن فيصلون، هذا الأصل في هذا. نعم. هل هناك دعاء خاص في التلاوة؟ أو السهم؟ لا، ليس كذلك. نعم، إلا ما ورد سنة أبي داود أنه يقول وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود. سنة أبي داود رأى شيئا تسجد ودعا ربه جل في علاه فقال وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم نعم صحيح. ولكن تتخيل من الدعاء ما شئت على الترتيب الأسهل.